بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه، ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي. تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا يذوق قلب حلاوة الإيمان حتى يقدم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على كل شيء. وكل القلوب القاسية يا شباب ويا بنات لا تكون قاسية إلا إذا حرمت من محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وكل فؤاد امتلأ شوقا أو حبا أو غراما أو هياما بمحبوب أو معشوق في الدنيا لا بد أن يعذب به في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تعلق شيئا أوكل إليه. فكل من يتعلق بغير الله جل وعلا يوكل إليه، فالذي يتعلق بالمرأة يوكل إليها، والذي يتعلق بالمنصب يوكل إليه، والذي يتعلق بفكره وذكائه وفطنته يوكل إلى ذلك، والذي يتعلق بماله ومركزه ومكانته يوكل إلى ذلك. كل محبوب سوى الله سرف وهموم وهموم وأسف. قل لي بالله عليك وأنت على عتبات رمضان، ما أخبار حبك لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ أخبريني بالله عليك وما بينك وبين أيام عظيمة إلا أيام قليلة، ما أخبار شوق قلبك إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما أخبار حبنا لله وللنبي صلى الله عليه وسلم؟ في عهد النبي يا شباب كان فيه رجل اسمه مرثد بن أبي مرثد، أحب امرأة اسمها عناق وكان على علاقة بها. فلما دخل في الإسلام وامتلأ قلبه بحب الله جل وعلا هجرها وقلاها وابتعد عنها. فرأته يوما وهو يطوف بالبيت فقالت: يا مرثد هلم فبت عندنا الليلة، تعال بات عندنا النهاردة. قال: يا عناق إن الله حرم الزنا، يا عناق إن الله حرم الزنا. وجعل يبكي وهو يطوف بالبيت ويقول: عجبا لقلوب ذاقت حلاوة القرب من الله فجاءت تأنس بالقرب من غيره أو أحد سواه. لذلك نحن أحوج ما نكون إذا أردنا أن نطبق أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون قلوبنا مملوءة بحب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام شاب اسمه عبد العزة، 16 سنة، توفي والده فتزوجت أمه بعمه، فأصبح عبد العزة يعمل عند عمه في رعي الأغنام فوق جبال الطائف. في يوم من الأيام عدى علينا ناس لابسين ملابس بيضاء وعمائم بيضاء: انتم مين يا جماعة؟ قالوا: إحنا صحابة. صحابة مين؟ قالوا: صحابة محمد. محمد ده مين؟ قالوا: نبي خرج في الحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله جل وعلا، يأمر بالخير والبر والصلة، وينهى عن الشرك والبغي والزنا. فبدأ الإيمان يدخل إلى قلب عبد العزة فقال: أنا على دينكم معه، علموني مما يقول. فبدأوا يعلمونه شيئا من القرآن والسنة، وتغرب الشمس وينزل من فوق الجبال يروح البيت ويدخل عند عمه يقول: يا عمه لقد خرج نبي في الحجاز يدعو الناس إلى عبادة الله، يأمر بالخير والبر. اسكت يا ولد لا تتكلم، لما يا عمه؟ إنه ينهى عن الشر والبغي والزنا والظلم. قال: اسكت، إن تكلمت أطردك خارج المنزل. ويقعد عبد العزة 9 شهور مليانة حب وشوق ورغبة في لقيا النبي عليه الصلاة والسلام. اللي بيحب النبي مشتاق يرفع يديه يا جماعة. قال عبد العزة: يا رسول الله، يا عمه، قد احترق قلبي شوقا إلى رسول الله، وإني والله لا أبقى في بيتك ساعة. قال: إذن لن تخرج من بيتي إلا عريانا. ويقري طلع عريان يجري بين بيوت القرية بيدور في الخرابات والأماكن المهجورة عن قطعة قماش يستر عورته، وينزل من فوق جبال الطائف لغاية المدينة 600 كيلومتر ماشي على رجليه حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مجهد الخطوات، كليل البدن، شاحب الوجه، أصفر اللون، متشقق الشفتين، تنزف من شفتيه الدماء. فلما رآه النبي قال: من هذا؟ في الناس في الدنيا حد جاي للنبي كذا؟ استروا أخاكم، وقال بعض الصحابة اللي يخلع عمامته واللي يخلع رداءه ويلقيه على عبد العزة، فقال عبد العزة: أين رسول الله؟ قال النبي: أنا رسول الله. فنزل عبد العزة على قدم النبي يقبلها ويضمها ويبكي ويقول: بأبي أنت وأمي، لقد جاءني أصحابك فعلموني من القرآن كذا وكذا ومن السنة كذا وكذا، فهفى قلبي واشتاق فؤادي، جئتك والله لا أملك من الدنيا إلا ما أستر به عورتي يا رسول الله. وتدمع عين النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له: أنت عبد الله ولست عبدا للعزة. وتعدي الأيام وتأتي غزوة تبوك، ويخرج عبد الله مع النبي عليه الصلاة والسلام. في الطريق عبد الله ناشكا بالنبي يقول له: يا رسول الله، ادعو الله أن يرزقني الشهادة، أن أموت في سبيله، أن يحشرني من بطون السباع وحواصل الطير، إن السباع والحيوانات تأكلني والطيور تأكل من جسمي، يوم القيامة أبعث من بطون الحيوانات ومن حواصل الطيور. فرفع النبي كفيه وقال: اللهم اعصمه من سيوف الكفار، اللهم احميه من سيوف الكفار. قال: ولما يا رسول الله؟ إنما أريد الجنة، إنما أريد الشهادة. قال: مهلا يا عبد الله، أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فوقع عن راحلته فمات فهو شهيد؟ أما علمت أنه من خرج من بيته في سبيل الله فأصابته الحمى فمات فهو شهيد؟ قال أبو موسى الأشعري: فلما رجعنا من تبوك خرجت في الليل أتلمس خيمة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أجد رسول الله في خيمته، وإذا نار مشعلة في آخر العسكر، فجئت أجري عند الضوء والنار، فإذا أبو بكر وعمر جالسان، وإذا أمامهما عبد الله ممدد قد أصابته الحمى فمات، وإذا النبي صلى الله عليه وسلم يحفر قبره بيده. ثم اضطجع الرسول ونام في قبره مدة، ثم قال: إني اضطجعت في قبر أخيكم عله أن يكون بردا وسلاما عليه، ناولوني عبد الله. فناوله عبد الله فضمه إلى صدره واحتضنه مدة، ثم قال: اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه يا رب العالمين، اللهم إني أشهدك أني عنه راض فارض عنه يا رب العالمين. يا شباب 16 سنة أسلم على يدي كم واحد من المشركين؟ يا بنات حفظ الدين من القرآن، حضر كم غزوة من الغزوات مقارنة بكبار الصحابة؟ لكن النبي رضي عنه فرضي الله عنه. من المؤمنين رجال، رجال صدقوا ما عاهدوا الله، ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. لما يجي النهارده واحد من الشباب يعيط يقول: يا شيخ انا مش قادر ابطل عاده سريه، تيجي واحده تقول: يا شيخ انا مش قادر ابطل كلام مع حبيبي، انا مش قادر ادخل على المواقع، مش قادر ابطل اتكلم في التليفون، مش قادر ابطل اعمل شات على الفيسبوك، عندي ذنوب وعندي كبائر وعندي معاصي. قل لي بالله عليك انت بتحب النبي ازاي؟ اذا كنت انت ضعيف امام شهوه تستطيع ان تتغلب عليها وتقهرها، اذا كنت انت مش قادره تكملي في الطريق اللي مشى فيه النبي عليه الصلاه والسلام، يبقى ازاي يا جماعه ندعي اننا نحب النبي واننا نسير على اخلاقه صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ حب النبي انما هو عمل، حب النبي صلى الله عليه وسلم يملأ القلب والوجدان شوقا الى الله ورغبه في صحبه النبي في الاخره. يا جماعه عارفين النبي عليه الصلاة والسلام قال لأحد الصحابة لما جاءه يقول له: يا رسول الله، إني ما أطيق أن أنفك عنك، مش بصبر أبعد عنك حتى تشتاق عيني أن تنظر إلى عينك، فإذا جئت إليك وكحلت عيني بالنظر لك وعدت إلى بيتي وذكرتك أبكي، لأني أعلم أني إن كنت معك في الجنة سأكون في منزلة أقل من المنزلة التي تكون فيها. يا جماعة ده بيعيط عشان بعد ما يخش الجنة، مش قبل الجنة، ده بعد ما يخش الجنة خايف تكون منزلته أقل منزلة النبي، فعينيه ما تشوفش عين النبي، فهو يبكي لذلك. فالنبي عاوز يرد عليه يقول له إيه؟ هيقول إن الواحد بيحبه لدرجة إن هو يشتاق أن تنظر عينه إلى عين النبي طول الوقت. وإذا بالوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم: ومن يطع الله والرسول فأولئك أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا أردت أن تسير على خلق النبي عليه الصلاة والسلام املأ قلبك أولا بحب النبي وطلع من قلبك الأغاني والمسلسلات التركي والأفلام والمحبوب اللي في الحرام والأغنية والكليب اللي أنا بتابعه والشهوة اللي دايما بفكر فيها والنظرة الحرام والتعلق القلبي اللي موجود عندي وخلي قلبي مفرغ لله جل وعلا. قال ابن القيم رحمه الله: وإن الله ليغار أن يطلع على قلب عبده فيرى غيره فيه. ربنا بيغار أن يبص على قلبك فيرى في قلبك حد ثاني غيره سبحانه وتعالى. يلاقي في قلبك أفلام ويلاقي موسيقى ويلاقي كرة قدم ويلاقي في قلبك واحد بتحبيه ويلاقي في قلبك دنيا تسعى إليها ومال بتدور عليه وزينة ولآلئ وجواهر وذهب ودنيا. يغار الله جل وعلا أن يرى في قلبك أحد غيره سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. بس انت انوي انك تشتغل لربنا، بس انت انوي دلوقتي انك تكوني امل الله جل وعلا وتقول: يا رب كل ما في قلبي لك لا اريد غيرك. لما نزل قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جاء ابو طلحه الانصاري الى النبي عليه الصلاه والسلام يقول: يا رسول الله ان انفس مال عندي اغلى مال عندي هو بيرحاء، منطقه بيرحاء، واني اجعلها في سبيل الله. فقال النبي: بخ بخ، ذاك مال رابح، ده مال رابح، اجعلها يا ابا طلحه في الاقربين. فوضعها ابو طلحه في ابناء عمومته وابناء خولته. يقول لي واحد المشايخ: كنت بحكي القصه دي على المنبر، نزلت من الجمعه لقيت واحده ست واقفه برا بتقول لي: يا عم الشيخ يقول الله جل وعلا لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، ادي الخاتم الالماس بتاعي اغلى خاتم عندي، اشتراه جوزي سنه كذا لما كان مسافر كذا، والله احب شيء الى قلبي انا بطلعه لله علشان ربنا يعرف إني أنا بحب أعظم من حبي للدنيا. يقول لي وأنا واقف قعدت أعيط أكثر من تأثري بخطبتي، أنا بكيت بالموقف. بعد شهر لقيت نفس الست بتتصل علي بتقول لي: يا شيخ يقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أغلى فستان سهرة عندي اشترى جوزي لما كان مسافر فين، أنا بتبرع به اليتيمة أو لفقيرة، شوف واحدة عاوزة تتجوز دولها عشان ربنا لما يبص عليها في يوم الفرح يلاقي فستاني أنا فيعرف إن أنا طلعت اللي بحبه عشان أنا بحبه أكثر سبحانه وتعالى. ويعدي شهر وتتصل علي مرة تانية تقول لي: يا شيخ يقول الله لن تنالوا البر حتى تنفقوا ما تحبون، أفضل أنواع اللحوم عندي النوع الفلاني، وأفضل أنواع الطيور النوع الفلاني، وأفضل أنواع الخضار النوع الفلاني، وأفضل أنواع السمك النوع الفلاني، أنا عملت 5 صواني من الأكل، ابعت الشباب ياخدوها يودوها للفقراء في الجامع واعزم كل الناس علشان وانتم بتاكلوا ربنا يشوفكم فيطلع على هذا العمل فيعلم أنني فعلت ما أحبه لأجل من أحبه سبحانه وتعالى. قل لي بالله عليك هل تحب الله؟ هل قلبك مملوء بحب النبي عليه الصلاة والسلام؟ هو أنت أصلاً حاسس أن أنت بتتنفس أكسجين حب ربنا؟ ولا أنفك زكمت بهواء المعاصي، بهواء الشهوات، بروائح كريهة للذنوب والآثام؟ قل لي إذاً متى يرفرف قلبك في رياض الإيمان؟ متى تسمو روحك إلى الرحمن؟ متى تسمو قلبك إلى أعالي الجنان؟ أما تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: آتي باب الجنة فأستفتح فيقول رضوان خازن الجنة من؟ فأقول محمد، فيقول لك أمرت أن أفتح ولا أفتح لأحد قبلك. قال: فيفتح باب الجنة فيدخل أهل الجنة. كل واحد يمسك يد اللي جنبه، كل واحد يمسك يد اللي جنبه. فيدخل أهل الجنة متشابكي الأيدي، خشوا الجنة كده يا جماعة مسكين إيديهم. قال الراوي: وإنما شبكت أيديهم في الآخرة عند الجنة لتشابك قلوبهم بالإيمان والتوحيد وحب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. يخسرتك لما تودع الدنيا وقلبك بس مشغول بالشهوات، يخسرتك لما تموت ويحطوك في القبر وقلبك مملوء بالدنيا. رمضان قبل اللي فات يوم 28 رمضان اتكسر شباك عندي في البيت، فطلعت اجري اصلحه في محل الزجاج اللي قدام البيت في العجمي في اسكندريه، وانا هو المحل سمعت صوت انفجار، فانا قلت يمكن يعني اطار او عجله عربيه شاحنه كبيره، فبصيت ورا لقيت ناس بتصرخ وعربيات وقفت وستات بتجري، ففتحت الباب لقيت بعد 5 عماير في انفجار في الدور الارضي والنار وصلت الدور الاول علوي والازاز في الدور الاول والثاني متكسر والناس بتصرخ، واللي في العماره اللي في الدور السابع والثامن بيبص ايه اللي بيحصل تحت، وستات بتصوت وناس بتجري. فجريت مع الناس وبعد ما النار طفت والامور هدأت لقيت محل عبايات ومحل تأجير سيارات. صاحب محل العبايات بيقول لي يا شيخ محمد من 10 دقائق جابني بنوتة صغيرة لفة على رأسها حجاب شاب صغير تقريبا 3 سنوات أولى كلية بتعيط بتقول يا عمو أنا تبت لله دلوقتي في صلاة التراويح، أنا عندي ذنوب كتيرة، أنا يا عمو بستأذنك تفصل لي نقاب جديد وخمار جديد أفرح بي ربنا يوم العيد. أنا زي ما أنا فرحت دلوقتي عايز أفرح ربنا. قلت لها بنتي احنا النهاردة 28 رمضان مفيش وقت خلاص العيد بعد يومين. قالت لي والله ما أنا ماشية من عندك إلا لما نقل القماش اللي أنا عايزاه وتفصل لي النقاب اللي أنا عايزاه، لازم أفرح ربنا. يقول أنا استغربت منه، قلت لها بنتي انزلي تحت للبدروم هتلاقي الشغالة تحت وهتلاقي الخياطة، نقل القماش اللي أنت عايزاه ويفصلوا لكم. يقول لي وأنا أصلا مش ناوي أفصل. البدروم مشترك بين محل تأجير سيارات ومحل العبايات، في اسطوانة غاز في محل تأجير السيارات تسرب الغاز عبى المكان، العامل كان قافل طول اليوم بيفتح المحل بعد التراويح بيفتح البدروم ومعاه السيجارة، الشرار وصل للغاز امتلأت الغرفة بالنار انفجر الغاز المكتوم، دخلت النار على الأقمشة احترقت الملابس واحترقت الشغالة واحترقت البنت. شقيق الأصغر عمار بيقول لي يا شيخ محمد والله كنت بسحبها من تحت الطوب والنار والحجارة وهي محروقة وشها محروق وإيديها وهي بتقول يا رب سامحني، أنت عارف إن أنا كنت عايز أفرحك، يا رب اقبلني يا رب، يا رب تب علي يا رب. يقول لي والله شعرها ما بنش، إيديها ما بنتش، رجليها ما تعرتش. قلت له أنت لا تعلم أنها كانت تريد أن تفرح الله بسترها، فقال الله سنقبضك إلينا مستورة. هو إيه المهم إن أنا أعيش في الدنيا علشان أرضيه، إن أنا أعيش في الدنيا علشان سبحانه وتعالى، إن أنا أعيش في الدنيا وهمي أن أعمل لديني، أن أنصر أخلاق النبي، أن أسير على السنة، أن أكون مشعل يضيء الطريق للناس، هو ده همي، هي دي المهمة اللي أنا عايش من أجلها. شاب سوري قابلته في مدينة 6 أكتوبر بيقول لي يا شيخ أنا كنت أدرس علم الهندسة في روسيا، أنا شاب عاصي أقع في الزنا وشرب الخمر والمعاصي والكبائر وأنا ما التزمتش، لكن سبب التزامي قصة عجيبة. كنت طالع من الكلية في موسكو طالع رايح أركب الأتوبيس اللي يودينا عند الحي اللي بيسكن فيه الشباب العرب، واقف في مكان البساط لقيت بنوتة 18 سنة بيضاء جميلة قاعدة تمد إيديها بتشحت للناس اللي قاعدين على في الباركينج، فروحت عندها الناس بيشتموها وبيزعقوا لها وهي بتعيط، فبدأت أتكلم معها بالروسي بقول لها أنت بتعيطي ليه؟ قالت أنا سرقت شنطتي التي كان فيها النقود وقريتي تبعد عن موسكو 17 كيلو فقط وأنا محتاجة فلوس بس أروح البيت، بطلب من الناس بيحسبوني إن أنا بعرض نفسي. فبيقول بحركة لا إرادية دخلت إيديا في جيبي وطلعت الفلوس وقلتها اتفضلي، فبصت في الفلوس وقالت طيب وأنت عاوزني دلوقتي أروح معك أي مكان؟ قلت لها أنا يا بنت الناس أنا مسلم. يقول لي يا شيخ مع إني والله كل يوم أقع في المعاصي والكبائر لكن أنا فعلا طلعت الفلوس دي علشان ربنا، علشان صعبت علي أنها بتطلب الدنيا ومحدش بيديها، فديت لها الفلوس ونسيت القصة. بعد 4 شهور كنت قاعد في البيت لقيت الباب يخبط، صاحبي فتح الباب ورجع بيقول لي يا أحمد خالتك واقفة بره عند الباب. قلت له يا ابني خالتي في سوريا، إيه اللي جابها هنا؟ طلعت عند الباب لقيت امرأة عجوز في 70 من عمرها محجبة وجنبها بنت محجبة والمرأة بتكلمني بالروسي بتقول لي أنت أحمد؟ قلت لها أيوه. قالت لي أنت اللي أدى بنتي قبل 4 شهور مبلغ من المال ولم يطلب مقابل؟ قلت لها أيوه أنا. قالت يا ابني إحنا في روسيا من 70 سنة لا يوجد رجل يطلب يطلب المال بدون مقابل، لا يوجد رجل يعطي الدنيا بدون مقابل، كل الناس يريدون الشهوات. ابنتي لما قصت علي القصة قلت يا ابنتي دينه هو الحق، نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يقول لي نزلت على الأرض أسجد وأبكي وأقول يا رب بدنا علشان لحظة قدمت فيها أخلاق الإسلام، بس لحظة واحدة بس دخل فيها اثنين في الإسلام. أما لو عشت الدنيا كلها وأنا أعمل لدين الله وأنا أبذل من أجل الإسلام وأنا أنصر الدين وأنا أضحي من أجل العقيدة، يا بنتي في بلد زيك وأجمل منك وأحلى في سوريا دلوقتي بيغتصبوا علشان بس هم مسلمين، علشان أجوجهم من المجاهدين. يا أخي في شباب دلوقتي قدك في نفس عمرك ما كانوش بيفكروا في عادة سرية ولا فيلم إباحي ولا إن هم يحبوا، لكن حاملين الرشاش واقفين أمام العدو. الواحد فيهم ما شافش أهله من 6-7 شهور، عارف إنه حيموت في يوم من الأيام وأمه حتشوف صورته بعد 5-6-7 أيام وحتبكي على حاله، لكنه يعلم أن حب الله في قلبه أحب إليه من الدنيا وما فيها. في غزوة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل الغزوة يمر على المدينة فوجد شاب اسمه حارثة الأنصاري، قال كيف أصبحت يا حارثة؟ حارثة ده يا جماعة عنده 14 سنة. قال أصبحت مؤمنا حقا. هو في حد في الدنيا يقدر يقول أنا مؤمن حقيقي؟ قال النبي انظر ما تقول، اللي انت بتقوله فإن لكل قول حقيقة، فما حقيقة قولك؟ قال يا رسول الله أصبحت أظمئ نهاري، النهار صائم وأسهر ليلي، الليل قائم، والله لكأني أنظر إلى عرش الله بارزا وإلى أهل الجنة يتنعمون فيها وإلى أهل النار يتعذبون فيها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عرفت فالزم، خلاص مادام وصلت المرحلة دي الزم. قال يا رسول الله ادعو الله أن يرزقني الشهادة. 14 سنة أمير، 14 سنة عندنا نفسه يلعب بلاي ستيشن، نفسه عندنا يحب، نفسه يحط شوية جل ويلبس بطلوات وبديهات ويعجب كل البنات اللي في المنطقة. 14 سنة عندنا بيبقى نفسه يحس إنه راجل، يدور على سجارة يمسكها قدام صحابه قدام الشلة في يوم خميس. حياة كتير من الشباب، بس برضو عندنا 14 سنة دلوقتي بيحفظ قرآن، عندنا بنت 14 سنة دلوقتي ختمت القرآن، عندنا شباب زي الولد 14 سنة قال ادعو الله أن يرزقني الشهادة في سبيله. فقال النبي اللهم ارزقه الشهادة في سبيلك. ويجري حارثة بين بيوت القرية، يدخل بيتهم يرمي نفسه عند أمه، يا أمه دعا لي النبي بالشهادة. قالت ولم يا ولدي؟ قال إن النبي سيخرج للجهاد وملاقاة العدو. قالت لا آذن لك يا ولدي، ما أذنش لك أبدا، رسول الله عنده الرجال وأنا لا أحد عندي يخدمني. ويقعد حارثة عند رجل أمه 3 أيام يبكي، يقول يا أمه ائذني لي أن ألحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، إذني لي أن أخرج للجهاد، فقد دعا لي النبي بالشهادة، الجنة يا أمي إذا مت سأشفع لك عند الله عز وجل. ويعد يستعطف قلب أمه، بعد 3 أيام تقول يا ولدي رق قلبي لحالك فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ويروح حارثة يركب الفرس وينطلق مع النبي عليه الصلاة والسلام، ووصل النبي إلى موقع بئر بدر وبدأ الجيش يتجهز. حارثة بيبص ورا لقى في بير راح يشرب من البير، واحد من الصحابة بص وراه من آخر الجيش لقى في واحد بعيد بيشرب من البير، فقال ده أكيد من المشركين، فحط السهم في كبد القوس ورماه بالسهم، فوقع السهم في رقبة حارثة ونزف وبدأ يخرج الروح. والتفت حارثة ينظر من الذي قتله فإذا هو أحد المسلمين، فقال الحمد لله الذي لم يجعل ميتتي على يد رجل من المشركين. فصرخ المسلم إنا لله وإنا إليه راجعون. اللي حصل وقال وراح شال حارثة وهو بيطلع في الروح مات، وقالوا عند النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله قتلته لا أعرف أنه منا معشر المسلمين. سكت النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ الصحابة بيتكلموا فيما بينهم، حارثة قتل في غير جهاد، المعركة ما بدأتش أصلا وقريش لسه ما جاتش أصلا والسيوف لسه ما ترفعتش، يبقى حارثة ضاع أجره، يبقى حارثة مات. يعني الخبر ده يا جماعة لو وصل لأمه اللي قاعدة تتحايل عليه علشان يقعد جنبها هتموت. والخبر يطير للمدينة يقولون النساء لأم حارثة قتل ابنك في غير جهاد، يعني ضاع أجره. وتطلع أم حارثة تستقبل النبي وهو قادم عند أبواب المدينة تبكي تقول يا رسول الله طمئن قلبي، ألح فؤادي، أولدي حارثة في الجنة فأفرح أم في النار فأقطع الليل والنهار بكاء عليه. قال يا أم حارثة أوهبلتي أوجننتي، إنها ليست جنة إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى منها. يا جماعة ما عملش حاجة، ده واحد عنده 14 سنة ولكن قلبه يحب الله والرسول عليه الصلاة والسلام، قلبه يريد الجنة، لذلك نال الفردوس الأعلى. مش عيب يا جماعة علينا أن ربنا يطلع على قلوبنا قبل رمضان ب15 يوم، ونلاقي قلوبنا لسه مليانة دنيا، لسه مليانة شهوات. اللي بيمنعك يا أخي من سنة النبي؟ اللي يمنعك من أخلاق النبي؟ اللي يمنعك يا بنتي أن أنت تكوني على هدي أمهات المؤمنين؟ اللي يمنعنا يا جماعة أن احنا نقاوم شهواتنا ونبدأ دلوقتي يا رب قبل رمضان نعاهدك أن تكون أخلاقنا بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون سعينا للآخرة كسعي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله عنهم. في سبورتنج في اسكندرية عندنا في الجامع اللي بنصلي فيه ترى بيجيبوا كل يوم أكل حلويات للناس، فإحنا قررنا إن إحنا نعمل جدول للأمهات والستات كل ليلة من ليالي رمضان العشر الأخيرة نكتب اسم واحدة هي اللي تجيب أكل، لأن أحيانا بيتجمع الأكل في يوم ويوم مبقاش في أكل. فعملنا الجدول وعلقنا على باب الجامع يوم 18 رمضان، وأنا طالع من التراويح لقيت الحاجة أم كريم واقفة برا بتقول لي يا ابني أنا عايزاك، كنت أتفضل يا ماما. قالت يا ابني أنتوا كاتبين اسمي ليلة 27 رمضان؟ قلت لها الله يا أم كريم، وفي حد يكره ليلة 27؟ هي أرجى ليلة، بل هي عند جماهير أهل العلم ليلة القدر. قالت لي لا يا ابني لا أنا مش عايزاها. قلت لها ليه يا أم كريم؟ قالت لي أنا ما أقدرش أستنى لغاية 27، أنا عايزة أول واحدة تأكل الناس، أنا ما حدش يسابقني من الستات لربنا أبدا، ما حدش يسابقني ربنا أبدا. عايزة إيه؟ قالت لي أول ليلة وترية ليلة 21 رمضان. والله كما ليلة 21 رمضان كنا بنصلي التهجد، نزلت أم كريم الساعة 1:30 وزعت أطباق رز بلبن، كل الجامع أكل وكنافة وقطايف، والناس اللي بره فرشين أكلوا، وتاني يوم الظهر كنا نصلي عليها الجنازة. بقول لي كريم إيه اللي حصل يا كريم؟ قال لي يا شيخ من أول يوم في رمضان وهي بتقول أنا رايحة لربنا، أنا مسبق ربنا، سيبوني أعمل عمل أسبق به الناس إلى الله جل وعلا. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هل أنت من المسابقين إلى الله؟ هل أنت من المسابقات إلى الله جل وعلا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يسير مع الصحابة فأشار إلى جبل وقال سيروا، هذا جمدان، هذا جمدان سبق المفردون، سبق المفردون. قالوا ومن المفردون يا رسول الله؟ قال الذاكرون الله كثيرا والذاكرات، الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. تقدر فقط بذكر تسبق الناس إلى الله عز وجل، تقدري فقط بذكر تسبقين الناس إلى الله جل وعلا. المشكلة أن إحنا نعاهد الله جل وعلا خلال 15 يوم دول أن نصدق مع الله فنقترب منه ونهاجر كل الذنوب ونبتعد عن كل الآثام ونقبل على أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تبسمك في وجه أخيك صدقة، إفشاء السلام، إطعام الطعام، الصلاة بالليل والناس نيام، كل هذه المعاني لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها إلا إن اتبع أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. كنا في فرنسا السنة اللي فاتت في مؤتمر دعوي، وبعدين الأخ الجزائري مسؤول عن المؤتمر قال لي يا شيخ إيه رأيك تجيب الزوجة والأولاد نروح نتفسح نشتري شوية حاجات من المول؟ قلت له طيب. دخلنا المول يا جماعة وإحنا واقفين في المول سمعنا فجأة صوت ضربة جامدة، لقينا واحدة ست وقعت على رأسها على الأرض. طبعا العالم الغربي مش زينا، لو واحد وقع تلاقي 20 واحد جرى عليه ووقفه، لا العالم الغربي بيبقى عنده نوع من الذهول، ممكن يطلع المحمول يتفرج اوه ماي جاد ويبصوا على واحد وقع. فطبيعي احنا لقينا الست بتنزل دم، جريت انا والاخ الجزائري وقعدناها وشربناها الميه ومسحنا الملاذ الدم بالمناديل. بعدين بصت كده وقالت بتكلم بالفرنسيه، المول كله يعني انتوا بس اللي بتقولوا اللي جيتوني؟ كل المول ما حدش التفت لي. وبعدين الاخ فاروق اتصل على الشرطه واتصلت الشرطه على المول وجاءوا من المول معاهم اللاسلكي وحاولوا يرسلوا الست دي انت محتاجه تعويض، خايفين ان الست ترفع عليهم تعويض علشان الارض كانت لزجه فالست اتزحلقت فواعد. المهم ان الست بتسال بتقول ليه انتم بس من المول اللي جيتم قعدتوني وشربتوني ميه ومسحتم الدم؟ فقلت لفاروق اتفضل يا عم فاروق الله يسترك شغلك، ابدا دعوه الى الله اخلاق النبي يلا حبيبي. وبدا يتكلم عن اخلاق النبي والست قاعده تسمع، وتعدي 10 دقائق ربع ساعه تلت ساعه والست بدات تعيط وراحت المركز وقالت اشهد ان لا اله الا الله وانا محمد رسول الله عشان اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. اذا اردنا ان ننشر دين الله وان نفتح افاق يا جماعه، التعصبات السياسيه والاحزاب والشعارات والله دي وسائل ممكن تعين، لكن اصل الامر الدعوه الى الله جل وعلا باخلاق رسول الله، اصل الامر ان نكون هداه لدين الله جل وعلا، ان نكون من اهل الخير، ان نكون من اهل الصدق، ان نكون من اهل المروءه، ان يكون في قلوبنا حب حقيقي لله ولرسوله عليه الصلاه والسلام. يقول كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه: لا اعلم لي عملا بعد الاسلام اعظم من صدقي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك انني تخلفت عن غزوه تبوك ولم يكن احد قط ايسر زادا ولا راحله مني، فقد كان عندي راحلتين وكان عندي زوجتان وكانت الظلال قد طابت والثمار قد نضجت، فاحببت ان اقعد في البيت مع زوجتاي. قال: وانطلق النبي الى تبوك وطفقت اقول لنفسي غدا الحق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بكره حلحق النبي. وترك الغزوه يا جماعه مع النبي كبيره من كبائر الذنوب، من الموبقات التي تدفع الانسان ان يخرج خارج الاسلام. ازاي النبي يكون قائد الجهاد وانت قاعد وليس عندك عذر؟ قال: فوصل النبي الى تبوك، فلما وصل النبي ذكرني وكنت خطيب النبي وشاعر الاسلام، فقال: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال: رجل من المنافقين حبسه برداء ونظره في عطفيه. اللي حبسه يا رسول الله انه هو متكبر، عنده فلوس وعنده زوجتين وعنده دواب. فوثب سعد وقال: كذبت، والله يا رسول الله ما علمنا عن كعب إلا أنه يحب الله ورسوله. شوف حب الله والنبي عليه الصلاة والسلام هيعمل إيه في كعب بن مالك. قال كعب: حتى إذا رجع النبي وقال الرواة قد اقترب رسول الله من المدينة، طفقت أحدث نفسي، بقيت بقول لنفسي بماذا سأخرج من سخط النبي غدا، إيه اللي حيطلعني من غضب النبي. فلما وصل النبي وصل إلى المسجد، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآني رسول الله تبسم لي تبسم المغضب وقال: ما الذي خلفك يا كعب؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ هو مش أنت كنت مجهز الدابة لتطلع بها معانا للجهاد؟ قلت: يا رسول الله والله لقد علمت أنني أوتيت جدلا، وأني لو كنت عند أحد غيرك من أهل الدنيا لاستطعت أن أخرج من سخطه وغضبه، وأني علمت أني إن حدثتك بحديث كذب ترضى علي فيه ليوشكن الله أن يسخطك علي، ولئن حدثتك بحديث صدق تغضب فيه مني ليوشكن الله أن يرضيك عني، وإنه لم يكن لي من عذر يا رسول الله. فقال النبي: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال كعب: وجاءني أبناء عمومتي يقولون لي: يا كعب أنت رجل شاعر، أعجزت أن تخبر النبي بعذر؟ مش قادر تقول للنبي عذر؟ قال كعب: وجاء 84 من المنافقين يعتذرون إلى النبي، فعذرهم النبي وترك سرائرهم إلى الله. قال: ونهى النبي المدينة كلها أن تكلمنا نحن الثلاثة، كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. قال: فشق علي الأمر جدا، فكنت آتي إلى المسجد فأصلي مع النبي فأسلم على النبي فيشيح النبي بوجهه عني ويصرف وجهه عني، ولا أدري هل حرك النبي شفتيه برد السلام أو لا. يا جماعة موضوع صعب، ده الواحد فينا لو واحد صاحبه اتصل عليه مرتين ثلاث مرات يوم يومين ما ردش التليفون، صاحبه يفضل زعلان منه شهر كامل يقول له: يا أخي حرام عليك ما اتصل بيك، مش عاوز منك حاجة، بطمن عليك. تخيلوا واحد مقرب من النبي، شاعر النبي، خطيب النبي، وأحب الناس إلى الله، أحب الناس رسول الله، يهجره ويأمر الناس أن يهجرونه، والمدينة كلها تحب النبي، لذلك هجرت كعب بن مالك. قال كعب بن مالك: فكنت آتي إلى السوق فأسلم على الناس فما يسلم علي أحد. قال: حتى ضاقت علي نفسي فصعدت سور بستان فقفزت من فوق بستان ابن عمي أبي قتادة الأنصاري، وجئت إليه وقلت: يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ فسكت أبو قتادة. يا أبا قتادة أنشدك الله، أما تعلم أني أحب الله ورسوله؟ قال أبو قتادة: الله ورسوله أعلم. قال كعب: فانطلقت وبقيت في بيتي أبكي وأصلي حتى مرت 30 ليلة، فجاءني رسول من الشام معه رسالة من ملك غسان يقول لي فيها: أما بعد فقد بلغنا أن صاحبك قد جفاك، يعني هجرك، فالحق بنا نواسك، تعال نواسيك، عندنا النساء والأموال والمناصب والذهب، غير الدين وتعالى. قال: فعلمت أن هذا من البلاء، وما كنت لأقدم الدنيا على حب لرسول الله. قال: فأخذت الرسالة فأحرقتها ورميتها في التنور. قال: حتى مرت 40 ليلة وإذا برجل من رسول الله يأتيني يقول لي: إن رسول الله يقول لك: اعتزل امرأتك. قال كعب: وهي التي بقيت في خدمتي، فما بقي أحد معي من أهل داري. فقلت: أيريد النبي أن أطلقها؟ قال: لا تطلقها بل اعتزلها. فقلت لزوجتي: اجمعي ثيابك والحقي بأهلك. قالت: يا كعب، لو أرسلت أحدا يكلم رسول الله. قلت: والله لا أراجع رسول الله في أمر أراده، اجمعي ثيابك والحقي بأهلك. قال: حتى مرت 50 ليلة على مثل الحال التي قد ذكر الله في كتابه، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت، والله يعلم أنني صادق مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد صلاة الفجر وأنا فوق ظهر بيتي إذا بأسمع رجل ينادي يقول: يا كعب بن مالك أبشر بتوبة الله عليك. فخررت على الأرض ساجدا ولا أدري أي فرح أفرح به بعد أن بقيت المدينة 50 يوما كلها ضدي، فأنزل الله براءتي. قال: وانطلقت إلى الباب فإذا مبشر قد جاءني من النبي، فخلعت ثوبي، والله لا أملك ثوبا غيره، واستعرت ثوبا من جار لي، ثم جريت في شوارع المدينة حتى وصلت إلى المسجد. فلما رآني النبي قام إلي، وما كان النبي يلتفت، فلما رآني قام النبي وقال: أبشر يا كعب بخير يوم طلعت عليك فيه الشمس منذ ولدتك أمك، خير يوم منذ ولدته أمه، لصدقه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وقام إلي أبو طلحة، والله ما نسيتها لأبي طلحة، فكان أول من قام من الصحابة، فضمني وعانقني ولا أزال أذكرها لأبي طلحة. قال: فذلك لصدقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت مصدق يا أخواني، أنت مصدق يا بنات، أنت مصدق، فيعلم الله جل وعلا أن قلوبنا صادقة، فيدخل علينا رمضان لنكون من أوائل الناس الذين تعتق رقابهم، لنكون من أوائل الناس الذين يسعدون. يا جماعة، العمل للدين شرف، العمل للدين شرف، ولا ينال هذا الشرف إلا أتباع النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا ممن امتلأت قلوبهم بحبك وحب نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا ممن يتبعون سنة النبي، اللهم اجعلنا ممن يسيرون على نهج النبي، اللهم اجعلنا ممن يضحون ويبذلون من أجل سنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. يا رب ارفع من الناس، يا رب ارفع من الناس، يا رب ارفع راية الإسلام بنا في مصر، يا رب ثبت راية السنة بنا في مصر، اجعلنا أجلادا لدينك، حراسا لشريعتك، خذ من دمائنا حتى ترضى، ارزقنا شهادة في سبيلك، ارزقنا شهادة في سبيلك، اجعلنا رفقاء للنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. يا رب من كان معنا من الشباب والفتيات والرجال والنساء في قلبه حب للدنيا أو شهوة أو زلة، نسألك ألا يخرج من هذه القاعة إلا وقد ملأت قلبه بحبك يا رب. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد أشهد عليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، والشكر موصول لكل الإخوة القائمين على هذه الجمعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيهم وأن ينفع بهم، والحمد لله رب العالمين.